في أن التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة التيمم يقوم مقام الوضوء. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، مسألة التيمم للجنب، المخالف مع الصحابة نذكر المسألة. نعم، هذه المسألة التيمم يكون الأصغر والأكبر، التيمم يكون الحدث الأصغر والأكبر كالجنابة والحيض والنفاس كما هو قول جمهور أهل العلم. ودليل هذا الحديث حديث عمران بن حصين قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهكذا حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهكذا حديث عمار: أصابتني جنابة فتمرغت في الصعيد. ثم في آخره قال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض الحديث. وهكذا قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وهكذا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقد ذكر: أو لامستم النساء. والمخالف في هذه المسألة عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأسود، وذكروا لهم الحجة بأن الآية فيها إباحة الإباحة للمحدث الحدث الأصغر فقط، وذلك أن قول أو لامستم النساء المقصود به دون الجماع. فعلى كل قول الجمهور من أهل العلم بما فيهم الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة على أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر خلافا لمن تقدم ذكره، يعني خصوا بالحدث الأصغر، لكن قول الجمهور هو الراجح لهذه الأدلة.